قال الشيخ حفظه الله: من السنة حب الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع. أحسن هذا التأصيل. فهذه من أسباب التبديع سب الصحابة، فالذي يسب الصحابة مبتدع منحرف ضال مضل، فهو في حيز هؤلاء. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعصمنا عن أصحاب رسول الله، يعصم ألسنتنا. فتلك أمة عصم الله منها سيفي، فأعصم منها لساني. ونحن لله الحمد ما أدركنا ما جرى، فينبغي أن نمسك ألسنتنا. فإذا لم ندرك مثل ما جرى فيما تقدم، فينبغي أن نمسك اللسان عن الكلام فيهم. وبعض الناس في هذا الزمان إذا اختلف مع غيره أول ما يلبس الغير سب الصحابة من أجل يتوصل إلى تبديعه. هذا غلو في هذا الرجل، غلو صراحة، نجانا الله من منهجه. هذا غلو مفرط فيه، أول ما يبدأ سب الصحابة حتى يلبس الثوب هذا، وبعده مبتدع ضال منحرف لا أضل منه. وقد علم واشتهر عند الناس أنه من المدافعين عن الصحابة ومن المحبين للصحابة، لا، يسب الصحابة بالصميل كما يقال، سب الصحابة سب الصحابة. يا أخي إيش من منهج مع القوم هؤلاء؟ ولا يريدوا يرعوا ولا يتوبوا من هذا المنهج الفاسد. نجاكم الله يا أهل السنة من منهج هذا الرجل، وأنا أحمد الله أن الله نجاني من منهجه، أحمد الله على هذه النعمة العظيمة. منهج الغلو أبغضه لله سبحانه وتعالى. سب الصحابة حرام عليك والله، ظلم. كيف يسب الصحابة؟ أنا ما أتصور كيف يسب الصحابة والأمة تلك تدرس عند رجل يسب الصحابة ويتنقص الصحابة، وقتل لأنه يحب الصحابة مع طلابه ويسب الصحابة. أقول لك عجائب وغرائب عند بعض الناس، وهذا عند بعض المخاذيل مجتهد في تبديع المسلمين، مجتهد في تبديع المسلمين، بئس الاجتهاد هذا. أقول في تبديع السلفيين، ما هو في تبديع عموم المسلمين، في تبديع السلفيين مجتهد، وإخراج الناس بالكم الهائل من السنة، هذا مجتهد لا يعصي الله ما أمره، وكل ما يأتي منها الناته يتأولون له فيها. فالحمد لله الذي عافاني وعافى أهل السنة من هذا البلاء الذي عنده. قال: والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحفظ القرآن هذا الذي اتهمه، ويمر عليه قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يسبهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يدخلون دخولا أوليا، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيه إلا استعيذوا بالله من الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإننا والله نخشى على بعض الناس أن يدخل تحت هذا الحديث، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار. والله نخشى من سوء الخاتمة لبعض الناس. والأعمال بالخواتيم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الأعمال بالخواتيم. وهؤلاء نرى أنهم على انحراف في هذا الجانب جدا، ونخشى عليهم والله من سوء الخاتمة، لعلها عواقب ظلم، لعلها عواقب ظلم لبعض الناس. وأنا ما أستبعد هذا، أنها هذا الذي هم فيه إنما هي آثار ظلم سابقة، وأعظم من ظلموه هم أهل السنة بدماج. هذاك يقول الأعمى وأنا أخاطب أربع فئات: الفئة الأولى أهل دماج، فينبغي أن يخرجوه ويبعدوه. والفئة الثانية الدولة، فينبغي أن تبعده. لا إله. والفئة الثالثة من الرافضة وافقوا، هذا الخبر المقصود، هذا هو سياسات إلى أن تصل المقصود. نفذوا الذي تريده، أخرجونا وأخرجوا الطلاب، وأنتم من قبل تخاطبون الفئات هذه في إخراجنا، فتحقق لكم ما تريدون من خطاب الفئات. قبحك الله وقبح الله فعالك وكلامك. صحيح أربع فئات يخاطبها لإخراج الحجوري ومن معه، فاستجابوا لك ولفة من هناك، وأتوا برافضة وأتوا بفتنة لعبد الرحمن أول شيء، ثم أضعفونا، وبعدها أتوا بما أراد عبيد من خطاب الأربع الفئات. هؤلاء ناس عياذ بالله، الله أعلم إيش وراءهم، مصايب مصايب بعض الناس. وإيش معنى خطاب أربع فئات؟ إيش معنى؟ قال أو عرض بعيبهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بأثارهم فضيلة. ما شاء الله، ما أجمل هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله، كما في طبقات الحنابلة ترجمة أحمد بن جعفر بن يعقوب، كلام جميل جدا يدل على حب الصحابة. وقال الحافظ ابن كثير عند قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي عنهم رضي الله عنهم، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويبتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وقال الشوكاني وهو يتكلم على عدالة الصحابة، وأما عدالتهم رضي الله عنهم فمسلمة عند جميع أهل السنة، ولا نعلم أحدا من الصحابة طعن فيه من قبل عدالته. وأما الرافضة والخوارج وأهل البدع فلا عبرة بكلامهم، ولا يعد خلافهم خلافا، وإنما هم شذوذ وميل عن الصراط المستقيم، إلى آخر ما ذكر من كلام أهل العلم في الثناء على الصحابة. والصحابة يذكرون في كتب العقائد، فهذا من عقيدتنا وصميم عقيدتنا حب الصحابة، فينبغي أبناء المسلمين أن يتعلموا هذا، يتعلموا هذا الجانب العظيم. فالرافضة يعلمون الناس على العكس تماما، يعلمون الناس على العكس، عكس ما في القرآن وما في السنة وما في كتب السلف، وهذا يكفي في انحرافهم وضلالهم وبعدهم عن دين الله أنهم على خلاف هذا تمام الذي في الكتاب وفي السنة. فهم عندهم أرذل الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد الناس عن الصواب. واليهود في هذا الباب أفضل من الرافضة الخبثاء، فإنهم عظموا أتباعهم أتباع أنبيائهم، فالنصارى عظموا أتباع عيسى وعظموا الحواريين، وهكذا اليهود بالجانب الآخر بعضهم ربما عظم أيضا أتباع موسى. وأما هؤلاء أهانوا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقروا شأنهم ووضعوا من منزلتهم الرفيعة السامية، وضعوا منها تماما. فاليهود فاقوهم في هذا، هذه أمة خبيثة، والله أمة خبيثة، ما ينبغي أن يكون في قلب المؤمن ذرة محبة لهم. صلى الله أن يسر لهم من يطحنهم طحنا، وأن يذلهم ويهينهم.